أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الآية ما زالت في سياق غزوة تبوك، تلك الغزاة التي كانت آخر ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت في السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في هذا السياق يقول تعالى: ما كان لأهل المدينة أي سكانها ومن حولهم من العرب كمزينة وجهينة وأسلم وخفار، هؤلاء الذين يسكنون حول المدينة، ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله وقد خرج إلى قتال الروم في ديار الشام. والصيغة أبلغ من ليس لهم أن يتخلفوا أو لا يتخلفون، إذ معناها ليس من شأنهم أبدا أن يقع هذا، فلا يحل لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركه يخرج إلى جهاد الروم وحده ومن معه. وهذا هو التعبئة العامة أو النفير العام، إذ أعلن صلى الله وسلم عن النفير العام ولا يتخلف أحد إلا ذو عذر، وتخلف من تخلف. وهنا يقول تعالى لهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يرغبون بأنفسهم لتبقى في الظلال والماء والطعام والرسول في الحرب والشمس والحرب والقتال. كيف يصح هذا من مؤمن؟ هذا ما ينبغي أن يكون أبدا. وما كان إلا من بعض المنافقين وضعافة الإيمان. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمص جوع في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار إذا نزلوا فيه، ولا ينالون من عدو نيلا ولو رمحا ولو فرسا إلا كتب لهم به عمل صالح. فلماذا إذن يتخلفون أو يؤثرون البقاء في المدينة ويتركون الرسول وحده مع المؤمنين؟ ما علموا هذا. كيف يتخلفون وهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب؟ الظمأ العطش، ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة وهي الجوع في سبيل الله، ولا في سبيل الله أي من أجل قتال الكفار ليدخلوا في الإسلام وليعبد الله تعالى وحده في الأرض، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. إذ الكفار لهم مواطن يحمونها ويحرصونها ويخافون من العدو أن ينزل بها، فإذا نزل بها المؤمنون تألم لذلك الكفار، فكان نزولهم في هذا الموطن له أجر عظيم. ولا ينالون من عدو نيلا ما أدنى شيء إلا كتب لهم به عمل صالح، ويثابون عليه ويوجعون عليه في الآخرة. ثم قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا التذييل الحكيم. إن الله عز وجل ليس من شأنه أن يضيع أجر من أحسن عملا، فلما إذن يتخلفون؟ لما يرغبون عن الخروج مع رسول الله؟ أما علموا أن أجورهم عند الله يوفيها إليهم وافية غير منقوصة؟ لأنه لا يضيع أجر المحسنين. الآية الثانية يقول تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، حفنة التمر وإلا قرص العيش أو دينار أو درهم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا في طريقهم إلى الجهاد إلا كتب لهم. لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا في طريقهم إلى الجهاد إلا كتب لهم. وإذا كتب الله لهم ذلك معناه أنه يوفيهم أجورهم ويجزيهم بذلك الجزاء الحسن. فقال تعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا، يجزيهم بأحسن أعمالهم. وهنا انتقلنا إلى الجهاد غير الملزم، أي الجهاد جهاد التطوع أو جهاد الواجب، ليس فرض عين بل فرض كفاية. الآن يقول تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذا أعلن قائد الجهاد في البلد عن الخروج إلى الجهاد، المعركة الفلانية أو الغزوة الفلانية في الديار الفلانية، ليس على أهل البلاد أن يخرجوا كلهم. ما كان لهم أن ينفروا كافة، يخرج عدد يسد الحاجة ويدفع العدو ويقاتل في سبيل الله، ويبقى عدد يصون البلاد ويقوم بالأهل والولد. من رحمة الله أن النفير العام قل ما يقع. غزا الرسول 27 غزوة ما فيها تعبئة عامة إلا هذه غزوة تبوك، وما عدا ذلك غزوة بدر أعلن عنها الرسول خرج معه 314 فقط، غزوة أحد خرج معه 700 فقط، لأنها ليست تعبئة عامة ونفير كامل. فإذا كان الغزو ليس نفيرا عاما ولا تعبئة كاملة، الحكم هو أن يخرج جماعة ويبقى جماعة، كل قبيلة يخرج منها عدد ويبقى من أفرادها عدد آخر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي جميعا، فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة أو جماعة تخرج منها طائفة، والطائفة العدد من 30 إلى 40 إلى أكثر. لماذا؟ قال ليتفقهوا في الدين. يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل والتعاليم تتجدد والرسول يبين في كل ساعة وفي كل لحظة، فلما يكونون معه ينقلون ذلك العلم وذلك الفقه ويعودون به إلى الذين ما خرجوا فيتفقهوا أيضا. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذا بقي الرسول ما خرج إلى معركة وقيد قائدا وخرج، فلا يخرج كل أهل البلاد مع ذلك القائد، بل يبقى فريق منهم مع رسول الله في المدينة ليتلقوا العلم والمعرفة ويتفقهوا في الدين. هذا تدبير الله عز وجل، وإلا لا؟ من قنن هذا القانون؟ من قرر هذه المبادئ؟ الله ولي المؤمنين. والنسخ إلى الآية الكريمة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون عقاب الله في الدنيا والآخرة. هذه الآية الكريمة أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن طلب العلم كالجهاد، سوت بين طلب العلم والجهاد، على شرط أن يكون طالب العلم يطلبه بنية صادقة أن يعمل به ويعلمه، لا للوظيفة شريفة أو خسيسة، ولكن من أجل أن يعمل بما يعلم ويعلم ما علم غيره، منزلته كمنزلة المجاهد. إذ قسم الله أهل البلاد إلى قسمين، قسم يبقون وقسم يخرجون مع الرسول ليتعلموا، فإذا تفقهوا وعادوا علموا نساءهم وإخوانهم ما تعلموا. وإذا بقي الرسول ما خرج للجهاد وخرج غيره من قادته ورجاله، فالجماعة الذين يبقون في مع الرسول يتعلمون، فإذا جاء إخوانهم من الجهاد علموهم. ومعنى هذا أن طلب العلم فريضة، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن لا يطلب العلم أبدا. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس طلب العلم دائما بالقلم والقرطاس، وإنما يكون بالسؤال، اسأل حتى تعلم، لا تنام ليلك طوله وأنت ما تعرف كيف تتوضأ أو كيف تصلي. لا بد من طلب العلم. واسمعوا كيف قسم الله المؤمنين قسمين، قسم للجهاد وقسم لطلب العلم. إذ قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا يا ربي؟ ليتفقهوا في الدين، ليعلموا العبادة وأسرارها وما تنتجه من زكاة النفس وطهارتها، لأن الفقه فهم الشيء وفهم أسراره ونتائجه. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع إلى المعنى طالب العلم يجب أن يتعلم ليعلم وليعلم. فلو طلب العلم لنفسه فقط فعلم ولم يعمل فلا خير فيه، علم ولم يعلم فلا خير فيه أيضا، لا بد وأن يعمل ويعلم. معاشر المستمعين والمستمعات، هل عرفنا هذه الحقيقة؟ لا سبيل إلى تحقيقها في الظروف الحالية إلا بأن نعاهد ربنا أننا نجتمع في بيوته من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وذلك كل ليلة وطول الحياة، يجلس لنا عالم بالكتاب والسنة يعلمنا ليلة آية وأخرى حديثا، نعلم ونعمل وهكذا وطول العمر. هذا سبيل طلب العلم. والآية واضحة، امشوا مع الرسول إذا خرج لما لتتفقهوا، اجلسوا معه إذا ما خرج لتتفقهوا، يا من تفقاتم بلغوا إخوانكم الذين ما خرجوا أو خرجوا، ما بقي أحد لا يجب عليه أن يطلب العلم. وأخرى أكررها، هل تعرفون أن الفجار والفساق والظلم والمجرمين كلهم جهال ما عرفوا الله؟ والله العظيم وأمضي لك، أنا أقول تفضلوا إلى الشرطة اسألوهم كم جناية جنيت في هذا الأسبوع، 100 جناية أصحابها، والله ما تجدون أكثر من 5% من العالمين المتقين، 95% من الفجر والظلم والجاهلين، أمر مفروغ منه. وكيف والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالمون بربهم، العارفون به وبمحابه ومكاره وبوعوده ومواعيده، هؤلاء هم الذين يمكنهم أن يتقوا الله ويخافوه فلا يفجروا ولا يظلموا ولا يفسقوا ولا يكفروا. طلب العلم فريضة. وهكذا الذي يجلس في مسجد كهذا يتعلم ليلة أو ليلة حديث أفضل له والله من الصيام والقيام. إليكم هداية الآيات، وتأملوا كيف استنبطنا بالهداية. أولا، وجوب إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس بكل خير، بل بالحياة كلها، أي يجب أن نفضل رسول الله علينا في كل شيء حتى في الحياة، لأن الله قال ما كان للمؤمن أن ينفروا ويتركوا رسول الله، أن يتخلفوا عن رسول الله، كيف يصح هذا؟ فدلت الآية على أنه يجب أن نحب رسول الله وأن نفضله على كل أحد، ونفضل على أنفسنا، نجوع والله ولا يجوع، نعطش ولا نسمح له أن يعطش، نمرض ولا نسمح أن يمرض، نموت ولا نسمح له أن يموت، هذا واجب حب رسول الله والإيمان به. ونسأل ما الذي كان يحب الرسول من الكلام نقوله، ما الذي كان يحب الرسول من المجلس نجلس مجلسه، من كان الرسول يحب من الكلمات نقولها، هذا شأن الإيمان والحب في الله. وما كان للمؤمن أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، الآية. ثانيا، بيان فضل السير في سبيل الله وما فيه من الأجر العظيم. السير في سبيل الله، المشي في سبيل الله، كيف سبيل الله؟ من أجل الجهاد لإقامة الحق والعدل ليعبد الله عز وجل. فالمشي في هذا في سبيل الله على رجليك على دابتك على طائرتك من أفضل الأعمال، المشي في سبيل الله. وهذا يعم المشي في سبيل الله لطلب العلم، المشي في سبيل الله لإصلاح ما بين اثنين، لأجل عيادة مريض، المهم أن تكون ماشيا لما لله. ثالثا فضل الإحسان وأهله، إن الله يحب المحسنين وإلا لا، وإذا كان يحبهم كيف يكربون ويحزنون، كيف يشقون ولا يسعدون وهو يحبهم. من هم المحسنون؟ الذين لا يسيئون والذين يعبدون الله وكأنهم يرونه، حيثما قال أو تكلم أو جلس دائما هو مع الله عز وجل. إذ قال صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سألوا عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فالذي يعبد الله وكأن يرى الله يسيء العبادة؟ والله ما يسيئها ولا يستطيع ذلك، لكن الغافل المعرض الناسي هو الذي يفعل ما يفعل ولا يشعر. ثالثا رابعا تساوي فضل طلب العلم والجهاد، تساويا طلب العلم وطلب الجهاد. لماذا تساوي فضل طلب العلم والجهاد؟ على شرط النية الصالحة في الكل. المجاهد يجب أن تكون نيته صالحة، ما هو لأجل المال أو المنصب أو الشهرة. وطلب العلم كذلك لا بد من النية الصالحة، وهي أنه يريد أن يعرف ليعبد الله ويدعو الناس إلى عبادته ويعلمهم إياها. خامسا حاجة الأمة إلى الجهاد والمجاهدين كحاجتها إلى العلم والعلماء سواء بسواء. حاجة الأمة إلى الجهاد والمجاهدين كحاجتها إلى العلم والعلماء على حد سواء، والآية دليل على هذا وإلا لا؟ فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. حاجة الأمة إلى الجهاد في سبيل الله كحاجتها إلى العلم والعلماء.